لك يا نور العيون يجلو صدايا منما. مرآك يا نور العيون يجلو صدايا منما. والخطب عن قلبي يهون ألقى هنايا منما. والخطب عن قلبي يهون ألقى هنايا. أرجو اللقاء بكم يكون قبل المنايا منما. أرجو اللقاء بكم يكون قبل المنايا منما. أشاهد الحسن المصون بين البرايا منما. أشاهد الحسن المصون بين البرايا. وقد جرى دمع الهتون يا حبيبي. وقد جرى دمع الهتون يا حبيبي. أمان أمان فارحم بكايا. أمان أمان فارحم بكايا. أمان أمان فارحم بكايا. أمان أمان فارحم بكايا. أمان أمان فارحم حنون هذا منايا أمان أمان. وقف علي يا حنون هذا منايا. مرآك يا نور العيون يجلو صدايا أمان أمان. مرآك يا نور العيون يجلو صدايا.